بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. نواصل على بركة الله مدرستنا لكتاب مختصر منهج القاسمين في ربع المهلكات والمنجيات، وقد وصلنا بعون الله تعالى إلى فصل في بيان الأسباب الداعية على الغيبة وذكر علاجها. قال: أما الأسباب التي دفعت على الغيبة فكثيرة، منها سيذكر لها أهمها. قال: منها تشفي الغيظ بأن يجري من الإنسان في حق آخر سبب يوجب غيره، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكرون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم وقطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم، ويرى ذلك من حسن المعاشرة. الثالث إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جهل وفهمه ركيك ونحو ذلك، وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه. وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم، فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. الرابع اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى أن بعض الناس يكون كسبه من هذا. نعم. وأما علاج الغيبة فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب الناس ويشتغل بإصلاحها. ويستحي أن يعيب وهو معيب كما قال بعضهم. قلنا: وينبغي إذا عرض له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها، ويستحي أن يعيب وهو معيب كما قال بعضهم: فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. وإن ظن أنه سيوم من العلوم فليتأمل بالشكر على نعم الله عليه، ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب الغيبة. وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له، فينبغي أن لا يرضاه لغيره من نفسه، فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها. وقد ذكرنا بعض أسبابها، فيعالج الغضب بما سيأتي في كتاب الغضب، ويعالج موافقة الجلاس بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين لسخطه، بل ينبغي أن يغضب على رفقائه. وعلى نحو هذا معالجة البواقي، أي ما بقي من الآفات. نعود إلى بيان هذه الأسباب. قال: من أسباب الباعث على الغيبة. ولماذا ندرس الأسباب؟ لأن دراسة الأسباب مهم ولا كلام. قال: فلينظر في السبب الباعث على الغيبة في آخر الفقرة، فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها. هذه مهم، علاج العلة يكون بقطع سببها، هذه قاعدة ذهبية تربوية. علاج العلة يكون بقطع سببها. أنتم ترون في الطب، في الأمراض البدنية والجسدية الفيزيولوجية يعني. الطبيب يرى لديك بثرة حبة كما نقول نحن ودملة، فماذا يصنع؟ لا يقتنع هذه الدملة، يتركها، ولكن يعطيك مضادات حيوية تقتل الجراثيم الداخلية في الجسم التي سببت لك هذه الدملة، ما يسمى بالأنتيبيوتيك، مضادات حيوية. شفت؟ فيأتي على سبب هذه الدملة. ما هو سببه؟ هو مشكل أخلاط في الدم وجراثيم وفيروسات، فيعطيك أشياء تقتل الجراثيم وهي مضادات حيوية تقوي المناعة وتحارب ما هو موجود، ما تسبب في وجود هذه الدملة. فقطع الأسباب هو أهم شيء في معالجة مثل هذه الآفات السلوكية أيها الأفاضل. قال منها من أسباب البعثة على ما الذي يجعل الناس يغتابوا بعضهم بعضا، يجلسوا يبدأوا يتحدثوا في الناس، ما هو السبب الدافع؟ وهو عالم في النفس كلام الغزالي، وعنده خبرة كبيرة في مجال التربية ومجال السلوك رحمه الله. قال منها تشفي الغيث، بأن يجد من الإنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه، يعني الغيظ إنسان خاصمه واحد فأهانه وفضحه أمام الناس، فتجده قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذا المخاصم، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه، كل ما تأتي فرصة إنه يغتابه رأوا بيه أو عليه يتكلم فيه باش يشفي الغريب، لأنه حاطط عليه ناقم عليه حاسده يبغضه ويكرهه. واضح؟ فأول شيء هو مرض القلب، يعني البغض الباطن، البغض الدفين يكون من أعظم أسباب تورط الإنسان في جريمة الغيبة، باش يشفي الغريب، باش يشفي الغيبة متاعه لأنه ناقم عليه. وهذا لا يجوز شرعا ولا كلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مثل هذه الأحقاد. واضح؟ سلامة الصدر أمر مطلوب شرعا، قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السليم يكون سليم ماذا؟ ما هو أخطر شيء على القلب أيها الأفراد؟ الشبهات والشهوات والأحقاد والعياذ بالله، هذه أخطر شيء على القلب. الشبهات تكون في ماذا؟ في العقيدة. إنسان عنده شبهة، يشك في ربي، يشك في يوم القيامة، عنده هكا لبس في الأسماء والصفات، فيشك في عذاب القبر، يعني عنده شبهة، فهذه تكون في العقيدة في المسائل الغيبية. وعنده كذلك في قلبه مرض آخر، مرض الشهوات والعياذ بالله، عنده ميل إلى الشهوات وإلى المتع المحرم والعياذ بالله. وكذلك الأحقاد، فتجد بعضهم يعني عنده حقد وعنده غل وعنده كبر وعنده غرور وعجب، قلبه مليان والعياذ بالله بهذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما، اللهم إني أسألك قلبا سليما. القلب السليم هو الذي ينجو صاحبه يوم القيامة. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القلب يتأثر كذلك بالمعاصي التي نرتكبها، فكما ثبت في سنة الترمذي أنه قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو أقلع واستغفر وتاب عادت وتاب سقلت، وإن عاد عادت حتى يعلو قلب الران. ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي استحوذ واستبد بقلوبهم ما كانوا يقترفونه من الذنوب والمعاصي. فليحرص الإنسان على سلامة صدره وسلامة قلبه، لأن الأمر هذا في غاية الخطورة. واضح؟ الإنسان المسلم إذا دام قبل نومه عليه أن يطهر قلبه من كل الأحقاد ومن كل الحزازات. وتذكرون قصة ذلكم الصحابي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة في سنن أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام يوما يطلع علينا اليوم رجل من أهل الجنة، فالصحابة تحمسوا حتى يعرفوا هذا الرجل العظيم أهل جنة. فطلع مرة بهم رجل عادي اليوم الأول، نفس الشيء اليوم الثاني، يطلع علينا اليوم رجل من أهل جنة، فطلع نفس الرجل اليوم الثالث، يطلع علينا اليوم رجل من أهل جنة، فنفس الرجل يتعدى. فعبد الله بن عمرو بن العاص يعني يتحمس، قال لازم اطلع عليه هذا، فتبعه جاب جرته وبدأ يحكي معاه على أساس أنه عنده مشكلة في الدار ويحب يجي يضيف حذاء وكذا. ففرح به الرجل وضيفه، استضافه في بيته، فمكث ثلاثة أيام كما يقول ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. عبد الحق الضيف مش يقعد ثلاثة أيام في بيتك. فمكث ثلاثة أيام ولياليهن يراقبه، يعس عليه ويشوف شنو يعمل، كيفاش يعمل، يصلي. فما راش حاجة كبيرة، ما راش حاجة غير عادية، صلاة عادية، نوافل عادية. فلما هم بمفارقته وتوديعه في اليوم الثالث، قالوا أبشرك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أنك من أهل الجنة. ففرح الرجل، قال ولكن لم أرى منك عملا خارقا، يعني فماش حاجة كبيرة تعمل فيها، الأعمال تاعك عادية، فهل عندك خبيئة؟ عندكش حاجة مخبأة؟ شيء تعمل فيه آخر ما عرفوش نحن؟ قالوا لا، هو ذاك، هذاك هو العمل بتاعي عن كذا. فلما جاء الشباب على المحل قالوا ولكن عندي فائدة. قالوا ما نمت ليلة وفي قلبي حقد أو غل على أحد من المسلمين. فقال سيدنا عبد الله بن عمر بذلك بلغت، وهذا الذي لا يطيقه الناس أو كما قال. يعني حويجة عنده تميز بها عن السائرس، عن كثير من الصحابة إن شئتم، هو أنه كل ما يجي يرفض يطهر قلبه من الأحقاد ومن الغل. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، كما في سورة الحشر. هذا ما يقوله من جاء بعد الصحابة. واضح؟ إذا تطهير القلب من الغل والحقد هذا مفتاح من مفاتيح الجنة، وسبب من أسباب المغفرة والرحمة من رب العالمين. السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران، يعني مجاراة الأصحاب، محل جايين وقاعدين يهرروا ويحكي وكذا، بيبدو يغتر مرات، فيتحرج الإنسان باش يخالفهم، يقول طيب شنو باش تولي أنا صالح وعملي فيها تقي، خلينا نطفي الضوء ونخليهم يتفكوا وخليهم يضحكوا ونعكرش عليهم صفو هذا المجلس، رغم انه مجلس تاع له ومجلس تاع معصيه والعياذ بالله. موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكرون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه، فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة، يرى أنه من حسن المعاشرة ومن حسن التواصل مع خيرهم يشاركهم في المعصية، فيحش ويستحي من نهيهم أو من مناصحتهم. وهذا لا يجوز شرعا من الكلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين سبحانه وتعالى نهانا عن موافقة الناس في الحرام. قال قل لا يعجبك، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالقضية مش قضية أغلبية أصوات، مش ديمقراطية هي. لو كان معظم الشعب يولي يحب الخمر يتباع في الدكاكين ويتباع على الطرقات ويولي موجود في كل أماكن، فيخضع ويرضخ السلطان والحاكم للأغلبية ويطبق حسب البرلمان وأغلبية صوت الشعب. في دين الإسلام ما عندوش قيمة رغم صوت الأغلبية، الحلال بين والحرام بين، واضح؟ فالقضية مش قضية أغلبية أصوات. فنحن كذلك وإن كثرت الغيبة والنميمة في المجالس واستشرع هذا الداء والعياذ بالله، علينا أن نتصدى له وأن نتخلص منه وأن نقاومه بطرق مشروعة، فهي عادة سيئة، عادة خبيثة، عادة جاهلية والعياذ بالله. علينا أن نقع في الغيبة والنميمة وأن نغتاب الناس والعياذ بالله، حتى ولو استشرع ولو كثر. واضح؟ القضية مش قضية كثر. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين، وقال في حديث آخر كذلك كما في سنة الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لا يكونن احدكم امعا. ما معنى امعا؟ يعني مايع، ما عندوش مادة، متساهل كالريشة في مهب الريح. قال لا يكونن احدكم امعا يقول انا مع الناس، ان احسن الناس احسنت وان اساء اسات. قال ولكن وطئوا انفسكم، ان احسنوا ان تتبعوا احسانهم وان اساءوا فلا تظلموا. واضح؟ يعني الناس تتبعهم وين؟ متى نتبع الناس؟ ان كانوا محسنين. احسنت، ان كانوا محسنين. ومتى نخالفهم؟ ان خالفوا امر الله عز وجل، اذا وقعوا في الاساءه وقت نخالفهم ولا كرامه. واضح؟ فما يكونش الانسان هكذا ضعيف. كما قال ربي في شأن اهل النار، قال من جرائمهم وكنا نخوض مع الخائضين. وين يمشوا الولاد نتاع الحومه؟ مش ما كانوش معاه. وين يعملوا حاجه نتبعوا؟ لا لا، الانسان عنده مبدا. فما شيء يمشيوا فيه طاعه، وفما شيء معصيه ما يمشيوش فيه. علينا ان نعطي انفسنا على الحق. طيب الثالث من الاسباب الباعثه على الغيبه اراده رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك ونحو ذلك، وغرضه ان يثبت في ضمن ذلك فهم نفسه ويريهم انه اعلم منه. وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له واكرامهم، فيقدع فيه ليقصد زوال ذلك. اذا كل واحد مشهور وربي سبحانه وتعالى قد رفع ذكره بين الناس، تكثر الحسد بتاعه على كلامه. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث جميل؟ قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فان كل ذي نعمه محسود. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يعني ما تكشفوش مشاريعكم واسراركم لكل الناس. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فان كل ذي نعمه محسود. الانسان اللي عنده نعمه من النعم عاده يحسدون، سواء كان نعمه في الصحه ولا في العلم ولا في المال ولا في الصلاح والاستقامه، الناس يحسدون ولا كلام. من شر حاسد اذا حسد. فعلى الانسان ان لا يكشف اسراره ومشاريعه امام الناس. فنقول كان الناس الخلص اللي يعرفهم صالحين واهل صلاح وتقوى ولا يحسدونهم على ذلك. فبعض الناس يبدا يقدح ويجرح فلان به فلان عليه كذا كذا، علاش؟ بشيء يطيح قدره ويسقط هيبه هذا العالم. اثنين، حتى يظهر مقامه هو ويزكي نفسه من حيث لا يشعر. هذه عملية دعاية ذاتية ولكن بطريقة مباشرة. الرابع، اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى أن بعض الناس يكون كسبه من هذا. وهذا ينطبق على العصر بتاعنا بالضبط. الآن أصبح ما يسمى بالحصص الهزلية، الكاريكاتور والكاميرا الخفية والحصص النقدية والبرامج الجدلية، هذه أصبحت تتعمد وكصنع قلابس يتعمد يعني إهانة الأشخاص والاستهزاء بالرموز. قال شنو حرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الكلمة؟ أصبحت حرفة وصنعة. الإمام الغزالي يعني ذكر مسألة عجيبة وغريبة، حتى ان بعض الناس يكون كسبهم من هذا. الان برامج تلفزيه تنفق عليها الملايين والمليارات، اختصاصها استهزاء بالناس وبالرموز وبالعلماء وبالشخصيات المحترمه باش يضحكوا العباد، ويتقاضوا على ذلك اجره. حتى بالثوابت. نعم اكيد، حتى بالثوابت ولا كلام، حتى المقدسات ما منعتش. انتم تروا الناس اللي وقعت لنا هذايا الاسبوع هذايا، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، في بلاد الاسلام اصبحت الثوابت والمقدسات في مهب الريح، واصبح كل من هب ودب من الجهلاء ومن الفساق يتحدث في امر العام ويتحدث في اخطر بادق الاشياء الشرعيه، كما قال عليه الصلاه والسلام في هذه السنوات الخداعات هذه، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الامين ويتمم فيها الخائن. قال وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فحسب الله ونعم الوكيل، نحن نعاني من هذا الشيء فلا بأس. ومع ذلك نقول وعسى أن تكرهوا شيئا خيرا لكم. خلي الناس تعرف حقيقة النخبة المثقفة، أو ما يسمى أسميها أنا النكبة المثقفة اللي جنت على بلدنا وجنت على شبابنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، الشباب ما لقاش أنه إلا هذه الرموز. ولذلك ضاع مسكين وإن كان ضحية. أين العلماء؟ أين الحكماء؟ أين المصلحين والصلحاء؟ هذول حقهم يتصدروا في وسائل الإعلام باش يقتدوا بهم الناس. ولكن نحن ما ظهر كان الأشكال هذه لا بأس. للدين طالب يحميه كما يقال. إذا لا يجوز شرعا باش الإنسان يقبح في غيره بنية باش يباع روحه، هو لا يجوز. إذا باش ينصح ينصح بالسر، يكتب رسالة إلى الشيخ فلان ينصح يقول وراك أخطأت في كذا وكذا كما كان قبل العلماء، مش يجي أمام الملأ من اللي شعر به. كان شرعهما توابط الآخر وبعث على العالم ورفض النصيحة بالسر وأشاء بدعته وضلالته أمام الناس، فوقت الرد عليه كذلك بالعلانية كما تورط هو في هذه الفضائح. وأما علاج الغيبة بعد تحدث عن الأسباب، قال العلاج وما أدراك ما العلاج. قال فليعلم المغتاب. شكون المغتاب؟ الذي يغتاب غيره. الذي يغتاب غيره، الذي تورط في غيبة غيره، هذا يسمى المغتاب. أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه. ما الدليل على هذا الأمر يا جماعة؟ أن المغتاب متعرض لسخط الله. ما الدليل على ذلك؟ تفضل. حديث المفلس. حديث المفلس. المفلس، نعم. المفلس قيل ما المفلس يا رسول؟ قال الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال. لا، هذاك حديث أبي أمامة في السنة بن ماجه. حديث يعني مخوف ربي في السر ونستحيل من الله عز وجل في الخلوة. أما هذا الحديث صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرنا من المفلس. قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، عنده لا فلوس ولا عقارات ولا شيء. قال ما بين أنه ليس هذا هو المفلس. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ولا حج، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذه يعني مصيبة. فعلينا أن نتق الله. الإفلاس يوم القيامة هو أخطر شيء. إياك أن تفلس أيها الإنسان أيها المسلم يوم القيامة. حافظ على رصيدك من الحسنات بالتوبة النصوح الآن في الدنيا قبل الممات، لأنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون. العملة المتداولة يوم القيامة هي الحسنات فقط. فالإنسان قد يضيع حسناته وقد تتلف منه. بماذا؟ بظلمه وتعديه على الناس. الناس إذا اقتصوا منك يوم القيامة سوف يأخذون من حسناتك، وإذا فنيت حسناتك فقد تطرح في النار والعياذ بالله. ربي جيرنا. إذا بين أن المغتاب متعرض لسخط الله. دليل ذلك في كتاب الله قال السنة قوله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ربي سبحانه وتعالى شبه الغيبة بأكل لحم المسلم الميت. هو إنسان حي، أخوك المسلم حي، وأنت لا تتجرأ على أكل لحمه. ما تجيش تقول على أخوك وتعظم لحمه تاكله. أقرف عمل يعني مستبعد وعمل شنيع في غاية القبح. فما بالك الميت، والميت يعني أكثر رحمة وأكثر لطف يعني نعتني به، مش كما الحي. فشبه رب سبحانه وتعالى هذا العمل بأكل لحم الميت المسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فكي استحوذت سنة هذه المعالي يعلم عظمة الجرم الذي ارتكبه وعظمة الإثم الذي وقع فيه. استحضر الإنسان معنى هذا كيف الرب العالمين سبحانه وتعالى سيسخط عليه وسيمقته بمثل هذه الجرائم. قال وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه كما في الحديث ذكر في صحيح مسلم. فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في علوم نفسه ويشتغل بإصلاحها ويستحي أن يغيب وهو أن يعيب وهو معيب. يعني الإنسان كي ينظر في عيوب الناس الأولى أنه ماذا يستحق؟ يستحق عيوب نفسه. نعم، إذا كان الناس عندنا عيوب فأنا ربي عندي عيوب أكثر منهم. فعلى الإنسان أن لا يتكبر وأن لا يغتر فيتفكر في عيوب نفسه. وهذا أمر لا نجتهد في ممارسته، نحن مقصرون في حقه. تلقى الناس تنقل الآخر ولكن ما تنقلش أنفسه. لماذا حسب رأيكم الإنسان لا يتجرب على نقد نفسه وعلى محاسبة نفسه؟ يا رب أجيبوا فضلوا. لماذا الإنسان لا يتجرب على نقد نفسه على أنه يعيب نفسه؟ مر بينا الموضوع هذا من بدأ ربنا الموضوع هذا وتكلمنا فيه وعملت فيه امتحان الحمد لله. لما ذكرتكم ضعيف تفضل. لأنه يمكن أن إذا أراد إصلاح نفسه عليه أن يعمل عمله على الكتاب والسنة يكون عمل صالح أم يكون فاسد. لا، قلت شنو هو السبب اللي يخلي الناس ما تتجرأش على نقد أنفسها على محاسبة أنفسها؟ لا يتجرأ الإنسان على نقد نفسه لأنه إذا انتقد نفسه يجب عليه أن يغير حاله. أيوه، خايف من التغيير. خايف من التغيير، خاطر فهمت يكون يسرق من شوية ما يسرقش من شيء. نعم، قد يكون. يخاف أن يسقط في أعين الناس. نعم، يحب يحافظ على الهيبة بتاعه. فما شو الأعظم من هذا؟ أكبر من هذا؟ تفضل. ما معنى بس؟ أنا معجب بنفسي. إيش معنى؟ ما معنى زيد واضح؟ يعني وكأنه يرى نفسه كاملا. يرى لا يرى لنفسه عيبا. أحسن. ينظر لنفسه بعين الرضا. هو يرى نفسه كاملا. واضح؟ ولذلك قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. وعين الرضا عن كل عيب كليلة. الإنسان اللي ينظر نفسه بعين الرضا ما يتهتمش بالعيوب، طفي الضوء على عيوبه كما يقال. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، فقط الطرف وطفي الضوء. ولكن عين السخط تبدي المساوية. لما تنظر إلى نفسك بعين السخط يعني تنقدها وتكشف عوارها وتبين فسادها، وقتها تولي عين السخط ثم مقصد حسن ونلوي الإصلاح. أما كي ننظر لنفسه على أنه معصوم وأنه نظيف وأنه هو كامل فلا يتجرب على نقد نفسه. فالغرور الاختراع والغرور والعجب والكبر والرضا عن النفس هو السبب في ترك المحاسبة، وهذا مصيبة والعياذ بالله. فيجب الإنسان يتواضع لله عز وجل ويترك الغرور هذا، كما المجنون هذا يطلع علينا ويبيح الخمر والفجور وكذا وكذا. يتكلم في التلفزة في أحد البرامج قال أنا لا أنطق عن الهوى، يعني ولا في مقام النبوة ولا يسمع، قال أنا لا أنطق عن الهوى وهو الكل غارق في الهوى والعمى والعياذ بالله. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحمد لله الذي عافانا وابتلاه به وفضلنا على كثير من خلق طويله. قال الشاعر فان عدت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو اعوره. وان عدت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس اكبر. والناس أكبر. فالإنسان يجب أن ينظر نحن على فتوس يقول لك واحد ما يشوفش يشوف ما يشوفش حدمته ما يشوفش كربته الجمال ما يشوفش كربته نعم وحدمته يشوف الشعر في عين خوه نعم ولا القذى يعني ما مصدق الحديث النبوي ولا القذى في عين أخيه يشوف الشعر في عين خوه يعني لو كان اهتم بعيوبه كان أحسن لو صلح أحواله كان أحسن وإن ظن أنه سليم من العيوب فليتأمل بالشكر على نعم الله عليه وإذا كان ربي عافاك أنت ما عندكش مصايب وعيوب فيزمك تشتغل بالشكر لأن رب سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم كبرى فبماذا نقابل هذه النعم أيها الأحباب؟ الشكر ما الدليل على ذلك؟ من الذي يريد الإجابة؟ يرفع يده وتفضل ما الدليل على ذلك؟ مش قال ربي في سورة إبراهيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الإنسان إذا شكر نعم الله عز وجل ربي يزيده النعم فهذه النعم تدوم بالشكر واضح؟ قال الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم الإنسان عليه أن يحرص على الشكر الشكر يديم هذه النعم قال إذا كنت في نعمة فرعها فرعها إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم فإن المعاصي تزيل النعم البيت الثاني وحطها أحاط يحيط إحاطة وحطها بطاعة رب العباد أي عليك بإحاطة هذه النعم بطاعة رب العباد وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم فرب العباد سريع النقم كما قال ربي عزيز ذو انتقام طيب قالوا إذا ظن أنه سليم يتأمل الشكر على نعم الله عليه ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له فينبغي ألا يرضاها لغيره من نفسه كما ترى نفسك رأى الناس أنت متحبش يكون يغتابه ويتحدث فيك في غيبتك فكذلك ما تعملش شيء يكرهه الناس كما قلنا في وقت المطلق في المحاسبة من طرق محاسبة النفس وإصلاحها أن الإنسان ينظر في عيوب الناس فالشيء يراه العين يتركه ولا يقع فيه واضح يجتنب العيوب التي تقع فيها عامة الناس فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه شنو هي الأسباب عادة الكبرى تراها هي تشجع على الغيبة؟ وعلينا أن نعمل على قطعها. كيف شنو تفضل؟ حب الظهور. حب الظهور نعم. يكون عنده غرور يحب يظهر نفسه يولي يقبح في غيره ويغتاب نفسه. ثم حاجة أخرى عملية اللي هي تفرض علينا نفسها عادة هي المجالس والاجتماعات هي سبب الغيبة والنميمة. فما لا يسكن ما يقال الا ويبدل ويقطع ويعيش شفت خاصه عند النساء هذه المجتمع انتشر برشا ولذلك رب سبحانه وتعالى جدد لهم الخطاب وخصهم بالخطاب ثانيه بعد ان قال يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم وزاد عود النساء ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم قالوا علاش زاد عاود النساء الخطاب؟ لأن العادة هذه بتاع السخرية والاستهزاء وغيرها منتشرة في صفوف النساء أكثر من الرجال. واضح؟ ونعرف نحن الجلسات بتاع النساء وحتى الرجال نفس الشيء في المقاهي ولو كما نساء ما فماش فرق بيناتهم. يجتمعوا على الجرح والتجريح. يبدأوا يحكوا ويبدأوا من أعلى الهرم مهرتين ما يسلم منهم حتى حد. يهر ويتكلموا ويقتحوا ويقيسوا الناس ويجرحوا ويعدلوا ولا حول ولا قوه الا بالله. اصبحت الفاكهه بتاع المجالس هي الغيبه والنميمه ولا حول ولا قوه الا بالله. فعلينا ان نترك هذه المجالس، ان نجتنبها، يا اما نجتمع على طاعه الله وذكره مجالس علم، اما مش نجرحوا لا. والمصيبه انه قد تبع هذا الداء حتى في مجالس العلماء، مجالس طلبة العلم. اجتمع طلبة العلم يبدأوا يحكيوا، عوضهم يتناقلوا العلم، يستظهروا العلم، يستفيدوا من بعض من بعض، يقرأوا جزء أو فصل من كتاب، لا، يبدأوا يجرحوا، يعدلوا. الشيخ فلان سمعت به، راه أفضل كذا، لا عيب عليه، ما حقوش، هذا كلام فارغ، أعوذ بالله، وهذا يصدر في هذا من عالم، يدل على أنه ما عنده علم هذا، إنسان فارغ، إنسان تافه، وهات، يجرح، بعدين تقول الشيخ واحد آخر. على واحد اخر داعي وهلم جرى حتى صارت المجالس تاع طلبه العلم مليانه بالغيب والنميم والعياذ بالله. كان معظم المشايخ السابق يشترطون على طلبتهم الا يذكروا اسم شيخ او عالم والا يقبحوا في احد من العلماء، فاذا تورط طالب علم وذكر شيخا بما يسيئه اطرم من حلقه الدرس على طول، حتى وإن كان المذكور هذا عنده أخطاء وكذا وكذا. لا، القاعدة الذهبية لا نغتاب أحدا من أهل العلم، لأنه كما قال الإمام الحافظ بن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، من أكلها فقد مات قلبه. فعلمنا أننا نغتاب المشايخ والعلماء، واضح؟ إلا إذا اشتهر أحد المنافقين المنتسبين زورا وكذبا إلى المشيخ والعلم وقد فتن الناس بعض الاشياء، فلا باس ان نتكلم في شانه حتى نوقفه عند حده وحتى نتصدى لشبهاته او ذلك. اما اذا كان من الدعاة المعروفين باستقامتهم ومحبتهم لهذا الدين، فمهما كان اختلفوا معه في بعض الفروع وبعض المسائل، لا يحل شرعا ان نغتابه او ان نقع في عرضه. واضح؟ قال: فان علاج العله يكون بقطع سببها، كما قلنا من اسبابها المجالس هذا وكذا وكذا وكذا، وقد ذكرنا بعض اسبابها. فيعالج الغضب بما سياتي في كتاب الغضب، مش يحكينا على بعض الامراض، قال الغضب يعالج بما سياتي، سياتي في كتاب الغضب ادوات وسائل لمعالجه هذا الداء. قال: ويعالج موافقه الجلاس، أو يعالج موافقة الجلاس بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه، بل ينبغي أن يغضب على رفقائه. وعلى نحو هذا معالجة البواقي، الإنسان الصالح الذي يتقي الله لا يهمه محبة الناس، ما يهموش الناس ترضى أو تغضب، ما يهموش. شنو الدليل في ذلك؟ ما أرسلت به أم المؤمنين عائشة إلى سيدنا معاوية رضي الله عنهما جميعا، قالت له: إن قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب رضا الناس بسخط الله أسخط الله الناس عليه، ومن طلب رضا الله بسخط الناس أرضى الله الناس عليه. شفت؟ الإنسان يعمل جهدا أيها الأحبة على إرضاء الله جل في علاه، وما يهم رضا الناس، لأنه كما يقول الشاعر: وإرضاء الناس غاية لا تدرك لا تدرك. فنحن أهمنا الوحيد أن نرضي رب العالمين. الناس ما يرضوش عليك لو كانت تنحي عينيك لطف وتحطهم في طبق، يقولوا: لا شوية هذا ما كرمناش، ما فرحش بينا، ما يرضوش عليك العباد. واضح؟ وإرضاء الناس غاية لا تدرك. فالحديث يقول: من طلب رضا الناس بسخط الله أسخط الله الناس عليه. أنت ترضي العباد وترضي الجماهير بما يغضب رب العالمين، مش تقعد محافظ على المنصب بتاعك على الهيبة بتاعك كما ترى. فما بعض حتى الناس الدعاة وكذا يتورطون في هذا، فتلقاه يسكت ويغير أحكام ربي، قال شنو مش نعملوش فتنة، ويكسب مرضات العباد ويسلكها ولكن يولوا عند رب العالمين. لا، نحن حاجه فيها حرام قل حرام، هذا لا يجوز. ولو غضب علينا العالم كله ما يهمناش، الحمد لله مره طلب. وكذلك الانسان اذا طلب مرضاه الله بسخط الناس شنو النتيجه؟ أو أن نغمس عليه. شفت رب يرضى علينا، رب سبحانه وتعالى يرضى عنا إذا كنت عربنا ماذا طلبنا مرضى الله عز وجل، إذا نطلب مرضى عليه يكون عنده استشارة أو سؤال أو استباحة يتفرغ لما يتفرغ. تفضل. تفضل. أن صحابيان لما وقع في الغيبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء فتقيأ اللحم لحمة. أنت كم لها حديث موجود؟ زوج نسوة صحابيتين، صحابيتان النبي صلى الله عليه وسلم قال قيئة، قالوا من نأكل لحم يا رسول الله، فأمرهما هذه معجزة فتقيأ لحما ودما بسبب أنهما كانوا يغتبان يعني أحد المسلمين. هذا لابد مر عليه، موجود الحديث. شيخ عندما يتحدث الإنسان عن موقف له تحدث مع شخص آخر بنية التحدث عن نفسه، عن نفسه وليس عن الطرف الآخر، وسواء كان تصرفه حسنا أو لا فهو فهل يجوز ذلك؟ لأن هذا ما يجري يوميا في حديث العائلة. هو الإنسان لم يتحدث على طرف آخر ما يسميهوش، لا بأس إذا كان ما سماهوش ما وقعش في الغيبة. يقول راه وقع الموقف اليوم مع واحد من الناس من غير ما يسميه، فلا بأس ينجم يخلي اسمه نكرة ومجهول ويتحدث ويحكي القصة إذا كان فيها عبرة وإذا كان فيها درس. واضح؟ فلا بأس. أما حالات مرات اللي تضطر الإنسان مش يحكي إذا كان فيها مقصد نبيل إن شاء الله، ما فيها شيء نية أخرى تستنقص الغيرة وكذا، فلا بأس بذلك إن شاء الله. سنقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.